يحسنه الأذكياء ولا يشفع منه العلماء ولا يخلق على شفقة الرب. من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. نحن الآن على موعد مع عدم من أعلام الشرقية وطرق جمهورية مصر العربية وطرق الإذاعة والتلفزيون العربي وقيل القارئ الشيخ محمد بن فليتفضل المذكورة. أعوذ

والعرض بالذكرى تعليق المولد ربنا يتجلى عليه. والله هو الذي يعلم الغيب. لا